يوم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثالث والأخير في قراءة كتاب الموافقات، ونستكمل في هذا اللقاء أيها الإخوة بعضا من المسائل التي تكلم عليها الشاطبي ننظر في مسألة مهمة قررها الشاطبي وفائدتها عامة وأثرها كبير، وهي مسألة النظر إلى المآل. النظر إلى المآل أيها الإخوة هذه مسألة كبيرة وقاعدة في الشريعة عظيمة، ويندرج تحتها مسائل وأبواب، يندرج تحتها ما سيذكره المؤلف من قواعد. يقول صفحة 342: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، حيث يكون الفعل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة. يريد أن يشير رحمه الله إلى أن النظر بين المصالح والمفاسد في غالب الأحيان يكون نظرا آنيا، يعني بحيث أن المصلحة والمفسدة تقدر باعتبار الحال ولا ينظر إلى المستقبل. فلا بد، يشير الشاطبي هنا وينبه إلى أنه لا بد أن يراعى أيضا النظر المستقبلي، لأن ما هو مصلحة الآن ربما يكون في المستقبل يكون مفسدة، وما هو مفسدة الآن في هذا الوقت قد يكون في المستقبل مصلحة. قال: وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع. لكن مآله غير مشروع. والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها أو كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. والدليل على صحته الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبر في أصل المشروعية، كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وأما في المسألة على الخصوص فكثير، فقد قال عليه الصلاة والسلام حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقوله: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم. بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم، فقال له: لا تفعل، لئلا يتلاعب الناس ببيت الله. يقول: وهذا الأصل ينبني عليه قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الذرائع، التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، ولأجل ذلك لا يجوز سب الأصنام حيث يكون سببا في سب الله، عملا بمقتضى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه القاعدة أيها الإخوة لها تطبيقات كثيرة، وذكرنا بالأمس مسألة المباحات والتوسع في المباحات، هذا شيء، قلنا إن التوسع في المباح يعطي المباح نظرا آخر، هذا غير التوسل. إذا جعل المباح وسيلة إلى، أو كان المباح وسيلة إلى أمر ممنوع، وهذا له تطبيقات كثيرة في هذا العصر. يعني فمن ذلك الأوعية الفارغة، هذه الأوعية الإعلامية التي تباع أو تصنع، الأشرطة، أشرطة الفيديو أو أشرطة الكاسيت أو السيديهات، هذه لها إذا بيعت فارغة وصنعت هكذا لها حكم الغالب، ينظر إلى الغالب، ينظر إلى الأصل وإلى الغالب، الأصل ما هو والغالب ما هو، فإن كان الغالب أكثر فالحكم يكون للغالب، الحكم يكون للغالب. كذلك أجهزة الاتصالات، هذه الجوالات وأجهزة البث، القنوات الفضائية، أجهزة الاستقبال والإرسال، أجهزة التلفاز، أجهزة التسجيل والمذياع، كل هذه ينظر في الأصل فيها ما هو والغالب عليها ما هو، فهذه قد تدخل في باب الذرائع إلى الحرام. قاعدة الفيل، هذه من المسائل التي أدخلها ذكرها الإمام الشاطبي تحت النظر إلى المعال. قاعدة الفيل يقول: فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز، عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة. وأيضا ذكر القاعدة الثالثة، قاعدة مراعاة الخلاف، لأنه أحيانا يكون هناك خلاف فقهي فيراعى قول بعض الفقهاء. وضرب مثالا لذلك في قضية النكاح بدون ولي على مذهب الحنفية، فإنه يراعى خلافهم في ذلك. يقول: فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول. أيضا ذكر مسألة هي تقع للمسلمين كثيرا، خاصة في البلاد الكافرة، أعني الأقليات المسلمة التي تعيش هناك. قال: أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج. يعني الآن طالب العلم إذا أراد أن يتصفح الأنترنت، يبتغي حاجة وقضية علمية ومسألة علمية، يريد أن يطلع على بعض الفتاوى وبعض الأقوال، فإنه يواجهه وهو يتصفح الأنترنت بعض الصور غير المناسبة، وكذلك أيضا إذا كان يمر يريد أن يحضر درسا في مسجد أو في جامعة أو كذا، فإنه أيضا ربما يمر في الطريق بالأسواق ويشاهد بعض المنكرات. قال: وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز، وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها، لأنها أصول الدين وقواعد المصالح، وهو المفهوم من مقاصد الشارع، فيجب فهمها حق الفهم، فإنها مثار اختلاف وتنازل. وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله. يعني ينقل عن بعض السلف التورع في هذه الأمور وشدة الاحتياط، يقول هذا لا يؤثر على أصل القاعدة، وهو أن أحيانا بعض الناس قد يكون منزل والده أو بعض أقاربه في مكان لا بد فيه أن يمر على بعض المنكرات، فهذا لا يؤثر في أصل الخير وعمل البر، لكنه يحترز قدر المستطاع وينكر ذلك بقلبه وبما استطاع أيضا من لسانه ويده. لماذا؟ لأننا ننظر إلى المآل، والمآل هو ماذا؟ هو عمل الخير وتحقيق المقصد الشرعي وجلب المصلحة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وإن وقع في طريقه بعض المنكرات التي هي غير مقصودة بالنسبة له. أيضا من المسائل التي تكلم عليها الشاطبي ومن المناسب أن نذكرها الآن، لأنه أذكر بالأمس تكلمنا على زلة العالم، زلة العالم، وذكر حينما ذكرنا أظن الاستدلال بالخلاف وأنه لا يجوز أن يجعل من الخلاف، وأن الشريعة قول واحد، وأنه لا يجوز أن يجعل الخلاف حجة على الشرع. قال ومن هذا، هذا صفحة 341، ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، هذا أيضا يدخل في المآلات، هذا أيضا يدخل في المآلات، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ومن ذلك أولا تعيين هذه الفرق، يقصد الفرق التي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي، حديث الافتراق، وإن كان حقا تعيين هذه الفرق، يقول وإن كان حقا فقد يثير فتنة فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه. الثاني ألا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربى بصغار العلم قبل كباره، وهذه إشكالية أيها الأخوة تقع في بعض المناهج التعليمية في بعض الدروس أيضا الشرعية، وهي أن بعض الطلاب ربما يكون عنده استطلاع وحب وعنده عجلة في طلب العلم، يريد أن يقضي العلم وينهي العلم في أشهر، بل إن استطاع يعني ينجز ذلك في أيام، فتجده يبدأ ويقرأ ويسارع ويسابق الوقت في ذلك، فيحصل في ذلك أنه قد ربما يصاب بصدمة علمية وبصدود ونفرة عن العلم، فربما يبدأ بعض الطلبة قبل أن يقرأ مثلا كتاب الورقات في أصول الفقه، ربما يقفز إلى كتاب روضة الناظر أو جمع الجوامع أو المراقي، فيحصل عنده يعني نفرة وصدود عجيب، وربما بعضهم يرتقي إلى الموافقات فيبدأ ويقرأ في الموافقات ويجد يعني أو ربما يفهم الأمور على غير وجهها، أو يجد أمورا لا يفهمها، فهذا أيضا يدخل في ذلك. قال ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها على من قالت لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وقالت لها أحرورية أنت. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك. وأيضا ما ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول عندي وعاءان من العلم بثثت أحدهما وأما الآخر فلو بثثته لا، وأشار إلى يعني عنقه. يقول: فتنبه لهذا المعنى، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. هذا ما يتعلق بما يطلب نشره وما لا يطلب نشره. أما زلة العالم فذكر الصفحة التي قبلها 339، ذكرنا أمس بالأمس نقل الشاطبي عن الإمام الغزالي في قوله: طوبى لمن إذا ماتت معه ذنوبه، الويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة أو 200 سنة. يقول: إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل. أولا، أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، يعني إذا وجدنا عن بعض العلماء زلة من الزلات سواء من العلماء المتقدمين أو المعاصرين فلا يصح أن نعتمدها. وأيضا هذه يعني ربما تدخل تحت قولهم أن هذا من العلم الذي يطوى ولا ينشر ولا يبث، كما ذكرنا قبل قليل في قضية العلم الذي ينشر يطلب نشره والذي لا يطلب نشره. قال: هذه لا تعتمد، وذلك لأنها موضوعة عن المخالفة للشرع، ولذلك تسمى ماذا؟ زلة. فكيف الزلة ننقل الزلة ونتناقلها ونذكرها؟ فينبغي أن الزلة هي زلة. ما معنى زلة؟ أنها مخالفة للشريعة، هذه لا تعتمد وإن ثبتت نسبتها إلى قائلها، ولكنها لا تنسب إلى الشريعة وتطوى ولا تروى. كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، يعني أنه قصد المخالفة، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. إذا قررنا واتفقنا على أنه من أهل العلم والفضل والدين. الثاني، أنه لا يصح اعتمادها خلاف في المسائل الشرعية، يعني إذا جئت تطرح الأقوال في المسألة ما تأتي وتذكر الزلة هذه ضمن الأقوال، لا، هذه الزلة تستبعد وتستثنى ولا تذكر ضمن الأقوال. يعني الآن لو جئنا نتكلم على بعض المسائل التي فيها خلاف شاذ أو فيها زلة لبعض العلماء والفضلاء، فهنا لا نذكر هذه الزلة ضمن الأقوال. قال: وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيه محلا، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة. أما الأقوال التي هي زلة فهذه لا تعد من ضمن الخلاف، سواء كانت هذه الأدلة المعتبرة مما تقوى أو تضعف. أما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل فلا، أو عدم مصادفته فلا، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة، كما نقل في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن قيل: فبماذا، هذا سؤال دقيق ووجيه جدا ويطرح نفسه كما يقال، فإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ كيف نعرف أن هذا القول هو زلة أو ليس بزلة؟ وإذا كان زلة أنه يعني صادف محلا أو لم يصادف؟ قال: الجواب أن هذا من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. ويعبد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب. المرتبة الأولى من الأقوال ما يكون خلافا للدليل قطعي، لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي. الثاني ما يكون خلافا لدليل ظني، والأدلة الظنية متفاوتة. يقول: فأما المخالف للقطع فلا إشكال في اقتراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لئلا يعتد به. وأما المخالف للظني فهو مجال الاجتهاد. هذا أيها الإخوة يعني هذه بعض المسائل التي يمكن أيضا أن نضيف مسألة أخرى من المسائل التي طيب إذا كان لديكم أسئلة قبل أن ننتقل إلى بعض المسائل الأخرى. هذا يقول: لو تكلمنا أو بعض الموضوعات لأهميتها سد الذرائع، المصلحة والمفسدة، ضوابط التقليد والاجتهاد، هذه مسائل كبرى. لكن بالنسبة لسد الذرائع الإمام الشاطبي له كلام مفصل عن سد الذرائع. هما إمامان يعني لهما تفصيل في سد الذرائع. كلام العلماء في سد الذرائع كلام قليل، وليس للأصولين فيها كلام كثير في سد الذرائع. ابن القيم في إعلام الموقعين وربما في غيره، لكن أكثر التفصيل عنده في كتاب إعلام الموقعين وفي إغاثة اللفان، تكلم وفصل في إعلام الموقعين تفصيلا لموضوع سد الذرائع. والتفصيل الآخر هو للإمام الشاطبي في الموافقات. هذان إمامان لهما تفصيل واضح في موضوع قاعدة سد الذرائع. هناك كلام جامع وهو أحسن يعني أجمع كلام في موضوع سد الذرائع هو للإمام لمن سبق هذين الإمامين، وهو الإمام القرافي. ذكر ذلك في كتابه الفروق، ذكر موضوع ماذا سد الذرائع بكلام جامع مختصر موجز. هذا يقول: نريد توضيح أكثر لمسألة مراعاة الخلاف. نعم، يمكن يعني بإمكانك أن ترجع إلى كتاب الموافقات وتنظر فيه، لأنه فصل الشاطبي فيها. بل هذه المسألة من المسائل التي أرسل فيها لبعض العلماء، وأكثر من واحد أرسل إليهم وسألهم عنها. نعم، شوف ماذا يقول. يقول: فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة، وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم، فمنهم من تأول العبارة ولم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها. يقول: فإن قيل، هذا جواب على سؤال الأخ، فإن قيل: فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي؟ لأن هذا مما اختص به المذهب المالكي، مراعاة الخلاف، وهو أنه إذا وجد خلاف في المذاهب، بين المذاهب خلاف في مسألة، فيقولون ينبغي أن يراعى هذا الخلاف. ما معنى مراعاة الخلاف؟ قال: ألا تراهم يقولون كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى الطلاق، وإذا دخل مع الإمام في الركوع وكبر للركوع ناسيا تكبير الإحرام فإنه يتمادى مع الإمام، مراعاة لقول من قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام. فأنت تراهم يعتبرون الخلاف وهو مضاد لما تقرر في المسألة التي هي قضية تتبع الرخص التي هو يذكرها الآن. نعم. على كل حال يعني ذكر الزركشي أيضا في المنثور في القواعد الفقهية ذكر بعض الضوابط، ثلاثة ضوابط للعمل بقاعدة مراعاة الخلاف. قال أولا أن يكون مأخذ المخالف قويا، الثاني أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع، والثالث أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا. يعني الآن إذا أردت أن تمسح رأسك في الوضوء فمسحت معظم الرأس مراعاة للخلاف، وأنت ترى أو أنت مذهبك أنه يكفي في ذلك القليل أو الربع أو نحو ذلك، فهذا من مراعاة الخلاف. هذا هذا هذه صورة من صوره. من صورها أيضا أنك تلتزم بقراءة الفاتحة في كل ركعة في الجهرية والسرية مراعاة للخلاف. من ذلك أن يلتزم الحنفي مثلا الطمأنينة مراعاة للخلاف. هذا هذه يعني المقصود، هناك قاعدة فقهية تقول الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب كلما كان الفعل متفقا عليه بين العلماء فهذا أولى من الفعل الذي يقول به بعض العلماء ولا يقول به. مثلا زكاة الحلي، حلي النساء، هل فيه زكاة أو لا؟ القول بوجوب الزكاة أو القول بإخراج الزكاة هذا فيه مراعاة للخلاف، فهو عند الجميع أمر حسن وصحيح. بينما لو الواحد أخذ بأحد الأقوال بالقول الآخر الذي هو عدم إخراج الزكاة فإنه ربما يقع في الإثم. هناك أيضا مسألة جميلة جدا في صفحة 365 أشار الإمام الشاطبي إلى مسألة يقع فيها طلبة العلم، وهي مسألة الترجيح والتجريح. الترجيح والتجريح، إذا أردت أن ترجح في مسألة فلابد أن تنظر في الأدلة، تقول هذا راجح وهذا مرجوح، الراجح هو الذي أدلته أقوى والمرجوح هو الذي أدلته أضعف. لكن التجريح هو التعرض للأشخاص، التعرض للأشخاص. يقول وذلك أن كثيرا من الناس، الصفحة التي قبلها، أن كثيرا من الناس جاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم أو على أهلها القائلين بها. يعني حينما يريد أن يرد على قول من الأقوال ماذا يقول؟ يقول وهذا القائل هو كذا وقد قال كذا، ويأتي بأشياء أخرى لا علاقة لها بهذه المسألة. يقول وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم، وعمروا بذلك دواوينهم وسودوا به قراطيسهم، بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم، فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منح التنقيص، بل أتى الوادي فطم على القرى، فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء. فإياك والدخول في هذه المضايق ففيها الخروج عن الصراط المستقيم. هؤلاء ذهبوا، هؤلاء الأئمة، فإياك أن تتعرض لهم. ذكر أيضا هنا مسألة قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة الإكثار من الأسئلة، قريبة من هذه المسألة. قال الإكثار في صفحة 382 الإكثار من الأسئلة مذموم. ونحن نقول طالب العلم عليه أن يسأل دائما ويسأل ويكون كثير السؤال، لكن السؤال بأدب، وأيضا ليس السؤال عن كل شيء. ولذلك يعني يسأل ابن سئل ابن عباس عما حصل، كيف حصل له هذا؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. ولذلك العلم شرطه ترك الخجل، نعم، فلا بد من أن يكون عنده جرأة على طرح السؤال حتى يستفيد، لكن لا يسأل عن أي شيء، عن كل شيء، إنما السؤال يكون بأدب وأيضا عن الأشياء التي يمكن أن يسأل عنها. ما هي الأشياء التي يسأل عنها والتي لا يسأل عنها؟ هذا ما تتعرض له هذه المسألة. قال الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة، فقد روى أو روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكن شددوا، فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم. ألا ترى ما في الصحيح عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، يعني رجل لكنه عاقل، فيسأله ونحن نسمع. ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها. أولا السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي. الثاني أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا طبعا على القول بأنها بقرة مطلقة، أي بقرة كانت. الموضع الثالث أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال سعيد أعراقي أنت. الرابع السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة. الموضع الخامس السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني. هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدا، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد. لكن السؤال المطلوب الذي يطلب من طالب العلم هو السؤال على وجه التعلم، والسؤال على وجه الاستياج في مقام وعلى وجه يعني في مقام التعلم مع الأدب. وهذا الذي يبين هذا. المسألة التي بعدها يقول ترك الاعتراض على الكبراء محمود، هذه كلمة ذهبية أيها الإخوة ينبغي أن نحفظها، ترك الاعتراض على الكبراء محمود. الاعتراض على الكبراء أيها الإخوة هذا مشكلة كبيرة ويؤدي إلى مفاسد. الاعتراض على الكبراء، كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم، والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم في قصة موسى مع الخضر واشتراطه عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، فكان ما قصه الله تعالى من قوله هذا فراق بيني وبينك، متى؟ لما قال له إيش آخر مرة قال له لما بنى الجدار ماذا قال له؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. اعترض عليه قال يعني الناس هؤلاء طلبنا منهم الطعام وما أعطوه، وأنت تأتي تفعل لهم هذا الصنيع بدون مقابل. رأيتم الاعتراف؟ مع أن موسى بلا شك أنه أفضل من الخضر، لكن هنا في نفس القصة في مقام القصة موسى هو الطالب طالب العلم، والخضر هو المعلم، وقد اشترط عليه ذلك، اشترط عليه أن لا يسأله. ما جاء في الأخبار كحديث تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا الكلام، فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج ولم يكتب لهم شيئا. وأيضا تذكرون القصة في قضية ليلة القدر لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم عنها، ثم حصلت بينهم ملاحة ومشاجرة فلم يخبرهم بذلك. أيضا يقول ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ. يقول ما معنى قول الشاطبي معرفة القول الشاذ؟ يعني تقصد زلة العالم، أنه من يقول معرفة القول الشاذ من عمل المجتهدين، ما قصده بالمجتهدين؟ هل طلاب العلم في زماننا يمكن أن يقول هذا قول شاذ؟ يعني واضح المراد بالمجتهدين أهل الاجتهاد أهل العلم الذين يحق لهم الاجتهاد والنظر والفتية. نعطيكم فرصة للأسئلة قبل أن ننتقل إلى ما نختم به هذه الدروس، وهو كيف نستفيد من كتاب الموافقات، كيف نستفيد من كتاب الموافقات. إذا عندكم أسئلة فقط نريد أن نفصل بها. نعم. يسأل الأخ يقول قاعدة الأخذ بأقل ما قيل هل هي تطابق يعني، أو هي نفسها قاعدة مراعاة الخلاف؟ أنت ما أكملتها، أكملت الكلمة، لو أكملت الكلمة كان اتضح المراد. الأخذ بأقل ما قيل هل يعد إجماعا؟ هل يعد من قبيل الإجماع؟ هذا هو، هذه مسألة أخرى. الأخذ بأقل ما قيل، أقل الأقوال، هل يعد إجماعا؟ هذه مسألة أخرى. نعم، هل يعد إجماعا أو لا يعد إجماعا مسألة أخرى، وهي مسألة يعني يبدو أنها يعني مسألة نظرية. نعم. أيوة تفضل. نعم، يعني أنا أقول لك يعني هذه لها عدة أمثلة، عدة أمثلة. نعم، يعني الأصل الآن، الأصل في جهاز الجوال هذا الذي ترونه، ما هو الأصل فيه؟ صنع لماذا ويستعمل لماذا؟ ما هو الأصل فيه؟ أنه للاتصال، لإجراء المكالمات والمحادثات بين الناس. كونه يأتي بعض الناس ويستعملونه في مثلا نقول في التفجير، يستخدمونه في التفجير، هذا يستخدم أظن في التفجير، ما أدري بطريقة ما أدري ما هي، هذا خلاف الأصل. هو لم يوضع للتفجير، والذي صنعه لم يصنعه للتفجير. كونه يستعمل يعني يستعمل الجوال مثلا الغش في الاختبارات مثلا او نحو ذلك، هذا هو لم يصنع له الجهاز، هذا لم يصنع له. فهذا شيء، البيت ايجار شقة، تأجير شقة، واحد عنده شقة او عنده بيت يبني بيته وكذا ويؤجرها، الشقة هي أي شيء تتخذ أصلا للسكنة، للسكنة، هذا معروف. كونه يأتي بعض الناس ويستخدمها مثلا مصنع للخمر، شقة ويجعلها مصنع للخمر أو وكر للزنا، هذا خلاف الأصل. الأصل في البيت والشقة مثلا الشقة أنها للسكنة، الأصل في الجوال هذا للاتصالات. كونه يستخدم لي، فإذا غلب عليه هذا، إذا غلب عليه ذلك أن الغالب أنك في هذه المنطقة مثلا في هذا الحي هذا الحي أو ذاك في ذلك الزمن في تلك البيئة، أنك إذا أجرت هذا البيت أو هذه الغرفة أنها ستكون وكرا للفساد أو مصنعا أو ذريعة إلى الفساد، فهنا الغالب قضى على الأصل، الغالب هنا قضى على الأصل. فكيف إذا اجتمع الأصل والغالب؟ الأصل، أنا أسألك الآن سؤال، الأصل في التلفاز ما هو؟ الأصل في التلفاز هو لأجل الصور، استعراض الصور فيه، لأجل استعراض الصور. فهنا إذا جاء شوف، ليس الأصل فيه شيء آخر، هو لأجل الصور. أو بعض الأجهزة تكون أجهزة سماع تكون على درجة عالية من الدقة في هذا، أجهزة تسجيل أو كذا، ما أدري لها أسماء كثيرة، ليست المسجلات فحسب، يعني مسجلات تكون متطورة أو كذا، هي تكون للموسيقى أصلا، ما تستخدم هذه إلا للموسيقى في الغالب. والأصل فيها أيضا أنها صوتية ودرجة عالية من الصوت، فمثل هذه اجتمع الأصل مع الغالب، عرفت كيف؟ فيكون توريدها، بيعها، صناعتها حكم مآلها، بخلاف الشقق هذه أو هذا ينظر في الأصل والغالب. فإذا كان يعني واحد جاء في حي سكني وهذا أجر غرفة أو شقة وجاء استخدمها لمصنع خمور أو كذا، هذا خلاف الأصل وأيضا ليس هو الغالب، فلا إثم على صاحب الشقة. نعم، إذا غلب هذا شيء. هذا هو، نعم هو هذا، هذا هو سر المسألة، هو أنه إذا كان الغالب مثلا واحد يأتي يبيع أشرطة فارغة أو يبيع أجهزة تسجيل أو أجهزة راديو مذياع أو جهاز تلفاز يبيعها، لكن الغالب أن الناس يأخذون هذه الأجهزة لكي يسمعون فيها إذاعة القرآن الكريم أو يسمعون فيها إذاعات أخرى فيها منكرات ومعاصي، فانظر في الغالب، ما هو الغالب؟ هو هذا الغالب. أنت الآن تقدم هذه هدية، هذا جهاز الراديو تقدمه هدية، تقدمه هدية لابنك أو لزوجتك أو لبعض أقربائك، وتعلم منه أنه يستخدمه في الحلال وفي يسمع فيه إذاعة القرآن ويسمع فيه ما ينفعه مما هو محتاج إليه ولا إثم فيه، هذا أمر حسن. لكن إذا كانت تقدمه هدية مفتوحة يعني أو مطلقة لا تدري من يأخذها، لكن الغالب في الناس أنهم يستخدمون ذلك في المعصية، هذا الغالب في الناس. مثلا من يبيع أمواس الحلاقة، أمواس الحلاقة، ها نأخذ مثال، هذا الذي يبيع أمواس الحلاقة، أمواس الحلاقة تستخدم لماذا؟ لحلاقة الشعر، لكن باتنا هو صنع لهذا. بعض الناس قد يستخدمه مثلا والغالب يستخدمه لحلاقة اللحية أو صوالين الحلاقة، من يؤجر مكان لصالون حلاقة أو هذه الأدوات الحلاقة، الكراسي ونحو ذلك، كراسي الحلاقة وكذا، هذه في الغالب أنها تفضي إلى هذه المعصية، فيكون هو قد أعان على ذلك. لكن انظر إلى مثلا الأقمشة، الذي يبيع الأقمشة، هذه القماش، هذا يبيع الأقمشة القماش وحده، كونه هذا يفضي إلى الإسبال، هذا أمر بعيد، هو يعني ليس مباشرة، لأن الأصل فيه هو أن هذا الثوب يستخدم، أن هذا القماش يستخدم لي يستخدم في اللباس، أنه يخيط أثواب، كونه يخيطه ثوبا فيه إسبال أو لا إسبال فيه أو كذا، هذا شيء آخر. لكن لاحظ درجة القرب، درجة التوسل، هل الذي يبيع القماش مثل الخياط؟ الخياط تجد أنه هو الذي يخيط الثوب الذي فيه إسبال، ولذلك بعض الصالحين يتورع عن أن يفتح محل خياطة. وأنا أعرف رجل هنا في المدينة، هنا له 30 سنة وأكثر، ووالده كان في الجامعة من مشايخ الجامعة، عنده محلات كبيرة في المدينة يبيع الأجهزة الكهربائية وكذا، لكنه لا يبيع أخذا بنصيحة والده رحمه الله، لا يبيع أجهزة التلفاز ولا المسجلات ولا الراديوهات المذياع، تورعا من هذا، يبيع ثلاجات، مكيفات، بوتاجاز، يبيع مكوى، هذا المكوات، يبيع الأجهزة التي الغسالات، هذه غسالات الملابس وكذا، ومحله يمكن أكبر محل في المدينة، ما يبي هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة صارت الآن وإن كان الأصل فيها ليس الحرام ولم تصنع للحرام، المذياع والمسجل والتلفاز والشاشات هذه لم تصنع للحرام، لكن الغالب فيها، الغالب فيها هو هذا، الناس يستخدمها في الغالب في 95% من الناس، أو نقول 90%. هذا أو أيضا إذا ذهبت إلى خارج هذه البلاد أخرى أو كذا تجد 100% يستخدمونها في الحرام، فهذا هو الغالب، تغلب على الأصل. فكيف إذا كان الأصل فيها، شوف بعض الأشياء الأصل فيها الحرام أنها تستخدم للحرام، لكن يعني طوعت وصارت لهذا، يعني مثل أجهزة المكبرات الصوت هذه، أحيانا بعض الأجهزة هي لم تصنع للمساجد ولا للدروس ولا لخطب الجمعة، هي تكون على درجة عالية من الدقة وكذا، صنعت لأجل يعني الأغاني والموسيقى لهذه الحفلات ونحوها، فيأتي بعض الصالحين ويستخدمها في المساجد وفي الندوات العلمية وكذا. وأيضا الآن أنتم لاحظتم أجهزة التطور، نقل الدروس عبر وسائل الكمبيوتر والإنترنت وكذا، مع أنه هو لم يصنع، لم يخترع لأجل هذه الدروس، لكنه طوع لذلك، فصار الحكم للغالب هنا. تفضل. تقدير المصلحة والمفسدة هذه قضية، نعم، مسألة ظنية وتختلف من وقت لآخر ومن شخص لآخر، وأحيانا تكون مسألة واضحة، مصلحة واضحة والمفسدة واضحة، وأحيانا تكون مسألة متقاربة فيها إشكال ويقع فيها يعني احتمال كبير. نعم نعم، لا شك يرجع فيه إلى العلماء، والعلماء يرجعون فيه أيضا إلى أهل الشأن، أحيانا بعض المسائل ما يستطيع أن يقرر المصلحة والمفسدة إلا أن يرجع إلى أهل الخبرة وأهل الشأن فيأخذ عنهم. يعني على كل حال هذه المسألة يعني يسأل فيها أهل العلم في ذلك البلد، هو يسأل الأخ عن المظاهرات، يقول وكمثال يعني يسأل عن المظاهرات هل في قضية النظر إلى المآل وتقدير المصلحة والمفسدة، فأنا أقول المظاهرات يسأل فيها أهل البلد وأهل العلم في ذلك البلد، ما رأيكم في هذه المظاهرات، يعني ينظر فيها. هذا يسأل يقول هل يجوز إهداء عطور وروائح للنساء، وما حكم من يهدي إليهن ذلك؟ أحسنت، هذا سؤال ممتاز في التطبيق. إذا علم من هذه المرأة أنها تستخدم العطر خارج بيتها مما هو معلوم تحريمه فتقع في هذا، فأنت ساعدتها على هذا. وإذا كنت تهديها أيضا بعض أنواع المكياج أو الزينة أو الذهب الذي تتزين به المرأة وتعلم أنها تخرج به أمام الأجانب، فأنت أعنتها على المعصية بإهدائك وإعطائها هذا، أو حتى ببيعها ذلك إذا كنت تفتح محل تبيع أو مصنع. لكن إذا كنت تهدي هذا العطر أو هذه الزينة لامرأة تعلم منها أنها لا تستخدمه إلا لزوجها أو لمثلها من النساء، فهذا أمر حسن لا بأس به. يقول ما صحة قول الشاطبي المصالح لا تدرك إلا بالوحي؟ ما أظن الشاطبي قال ذلك، ما أدري من جبت هذا الكلام. ليش صوتي؟ نعم لا بأس، نعم أيوة ما في إشكال في هذا، شراؤها لا يجوز بيعها بناء على الأصل والغالب. يقول يسأل عن الأجهزة الصوتية أجهزة الصوتيات مثل مكبرات الصوت هذه التي تحسن الصوت والصدى وكذا ونحو ذلك. يقول بناء على القاعدة أن الأصل فيها أنها للحرام للمعازف ونحوها وللغناء والغالب هو ذلك فيها، فبناء على ذلك لا يجوز بيعها. نعم هذا صحيح. يقول هل أيضا لا يجوز شراؤها إذا كان هذا المشتري يريد استعمالها في الخير؟ نقول لا يجوز له شراؤها، وإن كان شراء هذا يترتب عليه ماذا؟ إعانة لهؤلاء، لكن هذا أيضا تستثنيه القاعدة الأخرى التي ذكرناها وهو النظر إلى المآلات وأن تحقيق المصالح جلب المصالح هذا باب مهم أصل شرعي لا نتركه لأجل ما يترتب عليه من مفاسد جانبية. يعني أنت الآن في طريقك إلى المسجد أو قلنا تصفحك الإنترنت يمر بك بعض المنكرات، فهل معنى ذلك أنك ما تفعل ذلك؟ أنت الآن إذا بعض الناس إذا أراد أن يسافر إلى لأجل التداوي أو لأجل طلب العلم أو لزيارة أهله يمر بالمطار ويركب الطائرة ويحصل له في المطار وفي الطائرة منكرات كثيرة ولا لا؟ هذه نقول مغتفرة في سبيل المصلحة المقصودة، لكن بشرط أن يحترز من هذه المنكرات قدر الإمكان، والأمر الثاني أنه ينكرها بقلبه وأيضا ينكرها بيده ولسانه حسب استطاعته. طيب يا إخوة الوقت ما بقي منه إلا القليل، من 5 دقائق ونحو ذلك، فقط نشير إلى على قضية الاستفادة من كتاب الموافقات للشاطبي. أنا أعيد وأكرر أيها الإخوة أن هذا الكتاب كتاب مهم وكتاب نافع لجميع طلبة العلم حتى للمبتدئين، لكن المبتدئ يعني إنما يحتاج منه من الموافقات إلى مقدماته. المقدمات التي ذكرها الشاطبي وهي 13 مقدمة هذه تصلح للمبتدئين ولجميع طلبة العلم. أما الكتاب الشروع في قراءة الكتاب فهذا إنما يستفيد منه طالب العلم الذي بلغ من العلم مبلغا أكبر، بحيث أنه قد مر على يعني مسائل الفقه ودرسها وقرأ فيها متنا صالحا، وأيضا مر بمسائل أصول الفقه وقرأ فيها كتابا نافعا، هذا هو الذي يمكنه أيضا عنده اطلاع على الحديث وعلومه والتفسير وعلومه ونحو ذلك واللغة العربية، هذا الذي يستفيد. كلما كان أعلى علما وأكثر تعلما كلما كانت استفادته من الموافقات أكثر. ولذلك ينبغي ألا يستعجل طالب العلم في قراءة كتاب الموافقات، بل يتمهل ويحقق المقدمات التي لا بد منها في قراءة الكتاب أو الشروط، وهي أن يكون مطلعا على علم الفقه وعلى علم أصول الفقه على وجه الخصوص، وأيضا إن أضاف إلى علم هذين العلمين أيضا علم القواعد الفقهية، فإنه بعد ذلك يمكنه أن يستفيد استفادة كبيرة جدا من كتاب الموافقات. ومن الأخطاء التي تقع من كثير من طلبة العلم في قراءة الموافقات أنهم يقرؤونه بشكل مرسل، يعني يبدأون من أول الكتاب إلى آخره، وهذا لا يصلح. كتاب الموافقات لم ينظمه مؤلفه يعني يبني بعضه على بعض بحيث أنك ما تستطيع أن تفهم آخره إلا إذا قرأت أوله، لا، بل الكتاب هو عبارة عن أقسام وكل قسم فيه أبواب ومسائل، فلو أنك قصرت نفسك على بعض الأقسام وبدأت بها فقد يكون هذا أحسن. من أهم الأقسام التي في كتاب الموافقات هو قسم المقاصد، قسم المقاصد، وكثير من طلبة العلم إنما يقصرون أنفسهم على كتاب المقاصد فيقرؤون قسم المقاصد فقط، وأحسن منه الذي يقرأ الموافقات كله لكي يحصل علم المقاصد. إذن المرجع الأول في علم المقاصد هو قسم المقاصد للشاطبي من كتاب الموافقات وهو القسم الثاني، والمرجع الثاني الأوسع وهذا أحسن أنه أنك تأخذ علم المقاصد من كتاب الموافقات كله، وأحسن من ذلك أنك تجمع بين الموافقات والاعتصام، لأن في الاعتصام أيضا فيه بعض الإضافات وبعض المسائل التي تتعلق بمقاصد الشريعة. إذن هي ثلاثة مراجع بالنسبة لعلم المقاصد. أما كتاب الموافقات من أراد أن يستفيد منه فيمكنه أن يقرأ بعض الأقسام على حدة، فمثلا يقرأ القسم الأخير الذي هو قسم الاجتهاد وحده، أو يقرأ القسم الذي يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن، أدلة الكتاب الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، فهذا أيضا يمكن أن يستقل بقراءته وحده. ويمكن أيضا أن يأخذ القسم الأول الذي هو الأحكام التكليفية والوضعية، الأسباب والرخص والشروط، يمكن أيضا أن يستقل بقراءة هذا. المقصود أيها الإخوة الكرام أنه إذا قصد قسما من الأقسام فعليه أن يقرأه قراءة كاملة، يقرأ المسائل كلها. وأيضا لا مانع أيها الإخوة، وهذا أحسن، أن يعيد قراءتها مرة ثانية. يعني كتاب الموافقات من الكتب التي إذا كررته استفدت منه أكثر واتضح لك بشكل أكثر، فلو كررته مرتين أو ثلاث مرات فهذا أمر حسن، لأن الكتاب لا يمل ولا وكل قراءة تكشف يعني وتتكشف فيها أمور كانت خفية. طبعا من الإشكالات في كتاب الموافقات أن كتاب الموافقات ليس له أصل من كتب أهل العلم يرجع إليه. نقول مثلا الشاطبي أخذ كتاب الموافقات واستقاه وبناه، أخذه من كتابين أو من ثلاثة كتب، لا هذا غير موجود، هذا لا يصلح ولا ينطبق على كتاب الموافقات. يعني بعض كتب أصول الفقه مثلا أو كتب الفقه نقول إن هذا الكتاب أخذه مؤلفه من كتاب كذا وكذا. أيضا كتاب الموافقات من الإشكالات عليه أنه لا يوجد له شرح. يعني بعض كتب الفقه أو أصول الفقه نقول إذا أردت أن تفهم هذا الكتاب وتقرأه فإنه عليه شروح لبعض أهل العلم أو حواشي أو تعليقات، هذا كتاب الموافقات ليس كذلك، لا يوجد كتاب يخدم لنا أو يفك لنا رموز كتاب الموافقات للشاطبي، لا يوجد كتاب بهذه الصورة. نعم هناك تعليقات للشيخ عبد الله دراز لكنها أكثر ما تكون من قبيل الاعتراضات، من قبيل الاعتراضات وليست من قبيل البيان والشرح. يعني أيضا هناك من نظم كتاب الموافقات، بعض تلاميذ الشاطبي نظم كتاب الموافقات، لكن النظم يعني ربما أحيانا ما يساعد على حل الكتاب وحل ألفاظ الكتاب. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن كتاب الموافقات هذه إشكالية كبيرة فيه، لا يوجد له كتب سابقة له تعين على بيانه ولا كتب لاحقة له تعين على بيانه وشرحه، فلذلك ليس لك إلا هذا الكتاب، ليس لك إلا هذا الكتاب. الذي يفك رموز الكتاب هو ما يأتي، أولا قراءة مقدمة الموافقات، المقدمة التي قدمها المؤلف للكتاب، ليس المقدمات، لا ليست المقدمات الثلاثة عشرة، لا المقدمة التي كتبها الشاطبي، تعرف أقسام الكتاب وسبب تأليف الكتاب وغرض المؤلف من الكتاب، هذه المقدمة تعين على أنك كيف تقرأ الكتاب، تعرف مقصود المؤلف من الكتاب. من ذلك مما ذكره المؤلف في هذا أن الكتاب ليس كتابا يعني يبحث لك المسائل الأصولية قاعدة قاعدة كما هو كتب الأصول، لا، تعرفون أن هذا الكتاب لا يوجد فيه مسائل كتاب القياس، لم يتعرض إلى القياس أبدا ولم يتعرض إلى الإجماع، بل هو نص على ذلك، قال هذا كفى الأصوليون كفونا ذلك، قال ولكن نقتصر من الأدلة الأربعة على الكتاب والسنة. وهل ذكر الكتاب والسنة بشكل متكامل أيضا؟ لا، إنما يأخذ بعض الجوانب ويعالجها. إذن الكتاب أيها الإخوة يعني هو عبارة عن إشارات وقبسات ويعني تنبيهات على وتعليقات على مسائل أصولية توسع فيها وتبحر فيها وتعمق فيها. إذن قراءة مقدمة المؤلف هذه تعين على فهم طريقته ومنهجه، أيضا قراءة الكتاب كله تفتح الكتاب يفك بعضه بعضا، الاستعانة بكتاب الاعتصام أيضا يعين على ذلك. قد يكون من النافع في قراءة هذا الكتاب قلنا تكرار المسألة وقراءتها أكثر من مرة، وقراءة الباب متكاملا قراءة متكاملة، لأن هناك وحدة موضوعية تجمع المسائل، فإذا قرأت القسم تقرأ القسم كاملا. المؤلف قسم كتابه إلى خمسة أقسام: القسم الأول الأحكام، القسم الثاني المقاصد، القسم الثالث والرابع الأدلة، الأدلة إجمالا والأدلة تفصيلا، والقسم الخامس الاجتهاد، وأضاف قسما آخر وهو لواحق الاجتهاد لكنها تابعة للاجتهاد. يعني إذا قرأت الاجتهاد فتقرأ هذا القسم كاملا، إذا قرأت الأدلة تقرأ القسم كاملا، فهذا يعني هذا حل وسط يعين كثيرا على فهم هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا ما تيسر أيها الإخوة، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشكر في الختام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية الذي أعد ورتب هذه الدروس، كما أشكر القائمين على هذا المسجد، وأشكر الإخوة الحضور على حسن استماعهم وإنصاتهم. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. الأخوة الله يحفظكم، إن شاء الله اليوم بعد العشاء توزيع الجوائز للمشاركين إن شاء الله. لا أنا بس أخذت في أول يوم ضيعت هذه النسخة ما جويناها، فاستعجلت أخذت نسخة من النسخ ولا تريد أعطيك غيرها؟ ما عندي إشكال بدي أخذها من الآن. طيب.